بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه قرة عين الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين قوله: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في هذا الحديث ما بين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قوله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملئها أو ما يقرب من ملئها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي جزاء تفضلا من الله تعالى لهذا الإخلاص والتوحيد. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله عدم الإشراك بالله، أي لا معبود بحق إلا الله، التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره. معنى التوحيد ترك الشرك قليله وكثيره، بل من تحقيق التوحيد ترك الشرك بنوعي الأكبر والأصغر، بل من تحقيق التوحيد عدم الإصرار على الكبيرة، لأن تحقيق التوحيد يقتضي مراقبة الله، وذلك يقتضي عدم الإصرار. لا نقول عدم ارتكاب الكبيرة، ولكن عدم الإصرار، عدم إتيان المعصية ليس بمطلوب من غير المعصومين، وهو أمر لا بد منه، لأن المؤمن هو الذي تسره حسناته وتسيئه سيئاته. لا يشترط للإسلام والإيمان العصمة، ولكن من تحقيق التوحيد والصدق في الإخلاص وصدق المراقبة وصدق المحبة لله تعالى عدم الإصرار على الكبيرة. وأما الصغائر فتكفر بمكفرات كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى مكفرات، كالصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة وغير ذلك، وذلك يقتضي كمال التوحيد. فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص. لا يسلم من الشرك كل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له مهما أكد بهذه المؤكدات، لا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص. إذا أتى بالشروط التي يأتي ذكرها وطبق هذه الشروط وصل إلى درجة تحقيق التوحيد من العلم واليقين، أن يكون عالما بما يقول، عالما بما دلت عليه الكلمة من النفي والإثبات، من التوحيد أو من الكفر والإيمان، لابد أن يعلم ذلك. ولا يكفي أن يتعلم حسن التلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد النطق وحسن التلفظ لابد من معرفة هذا المعنى وهو العلم، العلم قبل القول والعمل. ليس هناك عمل ينفع أبدا عند الله بدون علم، إذا لابد من العلم. العلم ينافي الجهل، لا يكون الإنسان جاهلا لما يقول. ثم اليقين، أن يصل هذا العلم إلى درجة اليقين بحيث لا يخالطه شك ولا يلبس عليه ملبس ولا يشككه مشكك، يكون على يقين واضح، كما يعلم أنه الآن في الليل وقبل قليل كان في النهار، لا يشك في ذلك. ولو شككه الإنسان أنه الآن هو في النهار في هذه المنطقة وكان قبل قليل في الليل، لا يمكن أن يصدق أو يشك. يجب أن يصل اليقين إلى هذه الدرجة بهذا المعنى، ثم أن يصدق مع الله، أن يكون صادقا فيما يقول، لا تكون هذه الكلمة عنده كلمة رسمية يقولها رسميا، ليس بمصدق بما دلت عليه هذه الكلمة من إخلاص العبادة لله تعالى كشأن المنافقين، وأن يكون مخلصا فيما يعلم وفي يقينه وفي صدقه، أن يكون مخلصا لله لا يلتفت بعين قلبه إلى سوى ربه سبحانه، بل يراقب الله وحده ويحب هذه الكلمة، هذه الكلمة العظيمة يحبها ويحب ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله، ويحب الذي شرع له هذه الكلمة ومن أتى بهذه الكلمة، ويحب الدين الذي أتى به صاحب هذه الكلمة محبة صادقة، ويكون قابلا غير راد ما دلت عليه الكلمة، قابلا مرتاحا إليها، إلى هذه الكلمة وإلى معناها، مسلما مستسلما، وأن ينقاد لذلك انقيادا تاما متقارب. والانقياد الاستسلام، وهو الإسلام، لذلك الإسلام هو الإسلام هو الاستسلام. هذه المعاني من حققها أثرت فيه هذه الكلمة، أثرت في سلوكه، في عقيدته، في عبادته، في معاملته لربه، في معاملته لإخوانه المسلمين، أثرت فيه الفقر، الفقر الذي يأتي بالغنى، الفقر الاختياري إلى الله لا الفقر الاضطراري، أن يفتقر إلى الله ولا يشارك الله في تدبير أمره وفي اختياره، يتبرأ من حوله وقوته وتدبيره إلى الله. هذا الفقر يأتي بالغنى، يستغني عن غير الله. الفقر إلى الله يورث العبد الغنى والشجاعة والإقدام، إذ لا يرى أي تأثير لغير الله، ينقطع إلى الله. وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة من تعظيم الله تعالى وتعظيم شرعه وتعظيم نبيه وتعظيم ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك بالامتثال. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالغلو فيه ودعوته والاستغاثة به. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعة له، هذا هو التعظيم الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، تجريد المتابعة له بحيث لا تقدم على قوله قول أحد ولا رأي أحد. تعظم سنته بالتعلم أولا والعمل به ثانيا وتعليمها للناس ثالثا والدعوة إليها والصبر والثبات عليها، هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام الغلو فيه ورفعه إلى درجة الألوهية والربوبية، هذا شرك بالله. كذلك ليس من تعظيمه عليه الصلاة والسلام أن تأتي بالبدع المخالفة لسنته عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم فعيل كثير السلامة، بقلب سليم من الشرك، بقلب سليم من الكبائر، بقلب سليم من الحسد والحقد، بقلب سليم من كل ما يمس قلبه ويؤثر في قلبه ويحول بينه وبين مراقبة الله تعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، السلامة التامة المطلقة. نعم الباب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، وتحقيقه تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب. فمن كان كذلك فقد حقق توحيده. وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه، كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: المخلصين، وهم في صدر الأمة كثيرون، وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا، وهم الأعظمون قدرا عند الله. وقال تعالى عن خليله عليه السلام: قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق. حنيفا أي في حال كوني حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال: وما أنا من المشركين. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير، كقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى:

متصلا بأجله ويفارق الدنيا على ذلك قبل الانتكاس وقبل الافتكان. لذلك يقول عبد الله بن مسعود لتلاميذه: اثنوا بمن مات، اقتدوا بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. مهما يكون الإنسان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. للفتن أبواب، يفتتن بالشهوات، يفتتن بالشبهات، يفتتن بالزعامة وحب الزعامة وحب الرئاسة وكثرة الأتباع. الفتن أنواع، من ثبته الله على تحقيق التوحيد إلى آخر أجله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن كان كذلك فقد حقق توحيده، وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة، لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص. حقا إنه عزيز. الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه بفضله وكرمه، هذا التخصيص وهذا التوفيق فضل من الله، ومن لم يوفقه هذا التوفيق وخذله عدل من الله. العباد يعيشون بين فضل الله تعالى وبين عدله. من رأى من نفسه هذا المعنى الإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى فليحمد الله، فليطلب المزيد من الله. ومن رأى خلاف ذلك فليتب إلى الله، فليطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمده بمدد من عنده، كما قال تعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما أخلص يوسف وصحت مراقبته ورفض ما دعي إليه وتبرأ وصبر واحتسب وثبته الله سبحانه وتعالى على ذلك، لم تغلبه شهوته ولا حب الرئاسة ولا معنى من المعاني، رفض كل ذلك، اكتسب هذا الإخلاص: إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصهم الله سبحانه وتعالى لنفسه، لعبادته، لطاعته. أو من عبادنا المخلصين الذين أخلصوا العبادة لله تعالى. وهم في صدر الأمة كثيرون، في السلف الصالح الذين أثنى الله عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كثير جدا من وصل إلى هذه الدرجة. وفي آخرها، في آخر هذه الأمة، هم الغرباء. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. الغرباء لهم مكانة وإن قلوا، لأن الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس إن استطاعوا ذلك، أو هم الذين يصلحون حين يفسد الناس، إما عملهم متعد وهذا الأكمل، أو عمل لازم وهذا ليس بعده شيء. إيه؟ لا يكون إمعة. الإمعة الذين إذا صلح الناس صلح معهم، وإذا فسدوا فسد معهم، ليس له مبدأ ليس بثابت الغريب في دينه، يعيش بين قومه وبني جنسه وبين عشيرته وأقاربه، إما مصلح أو صالح، إما مصلح يحاول الإصلاح ما استطاع وهو الأكمل، فإن عجز يلتزم الصلاح في نفسه ولا يتأثر بالجمهرة والكثرة، لا يقول كما تقول العامة الموت مع الجماعة رحمة، لا، هذا ليس بصحيح، ولكن الرحمة ولتكون أمة أن تلتزم وتخلص وتصبر لتنال الإمامة، والإمامة في الدين كما قال العلامة ابن القيم تنال بأمرين اثنين، الأمران بعد الأمر الأول. الأمر الأول العلم، الأمر الثاني الصبر، الأمر الثالث الفقر، الفقر إلى الله، وأن يتبرأ من حوله وقوته وتدبيره واختياره إلى الله. كان الإمام ابن تيمية الأيام التي كان يمتحن فينفى من دمشق إلى القاهرة إلى الإسكندرية، من سجن إلى سجن، من بلد إلى بلد، كان يقول: اللهم عليك اعتمادي وإليك تفويضي واستنادي وفيك رجائي، ليس له أحد، الدنيا كلها ضده مع تقديرهم له ومعرفتهم لمكانته العلمية والجهادية، لكن علماء السوء غلبوا على الموقف، يعيش غريبا فقيرا إلى الله، لكنه كان غنيا قويا لا يلين ولا يجامل، حيثما كان نشر العلم حتى في السجن، ينشر العلم في السجن فيخافون فيخرجون من السجن لئلا يؤثر في السجناء بعلمه وعقيدته، ينفى من بلد فينشر العلم، فيخافون على الغرباء والطلاب فينفون إلى بلد آخر، وهكذا فقيرا غنيا ضعيفا قويا، بهذا تنال الإمامة في الدين، العلم والصبر والفقر الاختياري لا الفقر الاضطراري، الفقر الاضطراري ليس محل مدح ولا ذم. الله المستعان. وفي آخرها هم الغرباء، وقد قلوا في وقت المؤلف وفي هذا الوقت، هما وقتان متشابهان، والقلة هذه نسبية، قد يكون في هذا الوقت كثروا في منطقة من المناطق أو في مكان من الأماكن في هذه الدنيا، ويقلون في مكان آخر، في وقت المؤلف قد يكونون أقل من اليوم. لا تستغرب، لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لذلك في فترات التاريخ تمر هذه الأمور، في فترة من الفترات يقلون يقلون جدا في كل مكان، وفي بعض الفترات يكثرون، وفي بعض الفترات يقلون في مكان ويكثرون في مكان. وهكذا بالجملة ما من عام إلا والذي بعده شر منه، لكن وجود هذه الجماعات المنصورة الفاهمة للحق والتي تدعو إلى الحق وتخلص العبادة لله، هذه الطائفة المنصورة التي تقل وتكثر، بهذا تتفق النصوص. وقد قلوا وهم الأعظمون قدرا عند الله، لأنهم صلحوا أو أصلحوا في وقت انتشار الفساد، فأخلصوا في وقت انتشار الشرك، والتزموا السنة في وقت انتشار البدع، وقاموا بالدعوة الحق في الوقت الذي تنتشر دعوة الباطل المزيفة الملبسة المضللة للناس. دعوات الباطل كثيرة وكثيرة جدا، مغلفة بغلاف إسلامي، دعوة إلى الزعامة، دعوة إلى الجماعات، دعوات كثيرة ودعوات مسيسة، أخضعوا الدعوة للسياسة، تتقلب الدعوة مع السياسة كما تتقلب السياسة. في مثل هذا الوقت الذين يلتزمون السنة ويلتزمون الإخلاص ويلتزمون دعوة الحق، يقولون الحق ويبينون الحق ويصبرون على ذلك، وهم الأعظمون قدرا عند الله. وقال تعالى عن خليله عليه السلام، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض، استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. الذي فطر السماوات والأرض، الخالق الرازق المعطي المانع، هو الذي يستحق العبادة وحده. حنيفا وما أنا من المشركين، أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق. خلق الله هذا الكون وهذا العالم العلوي والسفلي على غير مثال سابق، أحدثه وهو معدوم، خلقه فأوجده، لم يستعمل القياس، لم يسبق لهذا العالم نظير حتى يقيس عليه، بل ابتدعه لأنه بديع السماوات والأرض على غير مثال سابق. الكلام ذو شجون يجرنا هذا إلى القول بأن الذين يدعون أو يزعمون أو يتهمون بعض الدعاء دعاة الحق بأنهم يقولون بقدم العالم، هذه التهمة باطلة. فلتعلموا كثيرا ما يلصقون هذه الأيام هذه التهمة بشيخ الإسلام، لم يفهموا معنى قوله تسلسل الأفعال في الماضي والمستقبل. وتسلسل الأفعال في الماضي والمستقبل شيء، وقدم العالم شيء آخر، يصرح الإمام في غير موضع في كتبه بأن الله سبحانه وتعالى كما دل على ذلك الحديث كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره، خلق هذا الكون وابتدعه بدأه فخلقه ولم يكن شيء. ومستحيل أن يقارن الفعل الفاعل، الفعل لا يقارن الفاعل، الفاعل يجب أن يسبق الفعل عقلا. إذن الفاعل الصانع الخالق سبق الكون كله، فأوجده أوجد هذا الكون بعد أن لم يكن. صرح شيخ الإسلام بهذا الكلام في غير موضع من كتبه في المطولات، ولكن الخصومة أصحاب الهوى أرادوا أن يلزموا من قوله في بعض كتبه بتسلسل الأفعال في الماضي والمستقبل. معنى تسلسل الأفعال، إن الله سبحانه وتعالى في الماضي لم يكن معطلا عن الفعل، سواء كان في حال الفعل بالفعل أو إن الفعل كان ممكنا، أي لم يكن الفعل مستحيلا عليه لحظة من اللحظات في الماضي، بل الفعل ممكن فهو قادر على الفعل، إن شاء فعل وإن شاء أمسك. أما تسلسل الحوادث في المستقبل فواضح أنه يتسلسل حتى تنتهي هذه الدنيا، وينتهي كل شيء إلا ما أبقاه الله وما كتب له البقاء، الجنة ونعيمها والنار وعذابها. بحث ينبغي أن يدرس طالب العلم بتجرد وبدون تأثر بكلام الخصوم، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. هذا الكلام استطراد ولا بد منه، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق حنيفا، أي في حال كوني حنيفا وجهت وجهي إلى الله سبحانه وتعالى حال كوني حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا ورغبة في التوحيد ورغبة عن الشرك وإخلاصا لله، ولهذا قال وما أنا من المشركين. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير، كقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما أخلص العبادة لله وكان حنيفا اتخذه الله خليلا، الخلة المحبة الخالصة. ليس معنى الخلة الفقر والحاجة كما تقول الجهمية ومن ذهب مذهبهم الذين ينفون المحبة، الذين ينكرون أن يكون الله محبا لعباده، قالوا الله سبحانه وتعالى لا يحب خلقه، لا مناسبة بين الخالق وبين المخلوق حتى يحبه، كذلك لا يوصف بأنه يحب، أي عباده لا يحبونه. والعجيب يقولون معنى محبة العبد لله تعالى يحب ثوابه، عجبا، تحب الثواب ولا تحب من تحب الجزاء والعطاء ولا تحب من عطاك، هل معقول هذا؟ لا تحب الذي أعطاك ومنحك وأكرمك وتفضل عليك، لا تحبه، لكن تحب الأثر، تحب العطاء، هكذا زعمت الجهمية وتأثرت الأشعرية بهذه العقيدة. قالوا لا مناسبة بين الخالق وبين المخلوق حتى يوصف بأنه يحب أو يحب، ومن نفى المحبة نفى أعظم نوع وأعظم شعبة من شعب الإيمان. محبة الله تعالى مخ الإيمان وروح الإيمان. الذي يدعي أنه يعبد الله فلا يحبه، لا، حقيقة العبادة المحبة. المحبة الخالصة المقارنة للتذلل والخضوع والتعظيم، هذا هو إيمان القلب الذي لا يحب ربه وخالقه والمنعم المتفضل، لا يعظمه ولا يخضع ولا يتذلل له، لم يعبده، لا عبادة له. وإنكار محبة الله تعالى لعباده هذا إنكار للإلهية، أنه ليس بإله لعباده، لأن الإله هو المألوه المعبود المحبوب. وهذه كلها جفاء بل وجهل. عقيدة القوم مبنية على التقليد، لا تقبل المناقشة، يقول الشيخ ويسلم التلميذ، لا يناقش. فيما يناقش؟ لأن الأدلة النقلية مرفوضة بدعوى أنها ظنية. لم تبق إلا الأدلة العقلية، والعقول مختلفة ومتباينة. عقل الشيخ أو عقل التلميذ قد يخالف عقل الشيخ، لا يستطيع أن يلزمه بعقله. لذلك لما أراد الله لأبي الحسن الأشعري الهداية والتوفيق خالف شيخه أبي علي الجبائي في أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل للعباد الأصلح فالأصلح، قال لا، ليس بمعقول، لأن الإيجاب الإلزام. من الذي يلزم رب العالمين أن يفعل ذلك؟ وهل العباد يلزمونه؟ ليس بمعقول. هذه من المسائل التي خلف في أبو الحسن شيخه الجبائي فتاب. إذا معنى الخلة ليس الفقر ولكن المحبة الخالصة. لو كانت الخلة بمعنى الفقر والحاجة، العباد كلهم أخلاء لله، لأنهم كلهم محتاجون وفقراء إلى الله، ليست خاصة بإبراهيم ولا بابنه وسيد رسله وسيد رسول الله وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الله خصهما بالخلة دون غيرهما من عباده. وقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم، نقل الشارح تفسير ابن كثير فقال، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في الآية يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه. هذا تفسير الآية. إذن إسلام الوجه معناه الإخلاص في العمل والانقياد لأوامر الله واتباع شرع الله، هذا معنى إسلام الوجه لله تعالى. ولهذا قال وهو محسن، وهو محسن في عمله، الإحسان نوعان: إحسان بينك وبين ربك، أن تحسن في العمل، تحسن الأداء بدءا بالإخلاص، ثم حسن المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وتطبيق الشروط والآداب المطلوبة في العبادة. هذا هو الإحسان، إحسان العمل فيما بينك وبين ربك. النوع الثاني الإحسان إلى خلقه، الإحسان إلى الخلق بالعطاء، تنفعهم بمالك وجاهك ومنصبك، وأخيرا تكف عنهم الأذى. إيذاء المسلم من الكبائر، إيذاء المسلم واتهامه بما لم يفعل كبيرة من الكبائر. الذي يريد أن يحسن إلى عباد الله ينفعهم بكل ما يستطيع، بماله وجاهه ومنصبه وشفاعته، وأخيرا كف العذى عنهم. هؤلاء هم المحسنون. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه. دعوى الإخلاص مع وقوع الشرك منه ومع عدم البراءة من الشرك والمشركين، مع محبة المشركين وولائهم، دعوى فارغة غير مقبولة. إنما يكون الإخلاص بالابتعاد عن نوع الشرك والبراءة من المشركين، ودعوة الناس إلى هذا الإخلاص، لهذا يكون الإنسان مخلصا. فمن فعله كما تقدم، وممن فعله إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه، وممن فعله، ممن فعل الشرك أن يتبرأ من الشرك، وممن فعل الشرك أي من المشركين كما تقدم في الباب الذي قبل هذا. وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله، صفات الله، عبده تحقيق العبودية أهم من كل شيء. لا يصل الإنسان إلى درجة المحبة والخلة إلا بتحقيق العبودية. تحقيق العبودية أن يتفق مرادك ومراد محبوبك. هذه تعريف جامع وموجز، أن يتفق مرادك ومراد محبوبك أي معبودك وهو الله، أي بالإرادة الشرعية. أي لا تريد إلا ما يريده، لا تحب إلا ما يحبه معبودك، ولا تكره إلا ما يكرهه معبودك، ولا تفعل إلا ما فيه رضا معبودك. هذا هو تحقيق التوحيد الخالص. يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، ولكنه حنيف مسلم منقاد، أسلم وجهه لله. والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، والقانت هو الخاشع المطيع الحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، هذه صفاته. ولهذا قال ولم يكن من المشركين، ترك الشرك هو الأساس. لا تستغرب في هذا الوقت كما يستغرب الكثيرون إذا كرر الدعاء والمؤلفون في هذا الوقت كلمة الشرك، لا يلبس عليك الملبسون الذين يقولون لا شرك اليوم لا شرك بعد شرك قريش، ذهب الشرك مع مشرك قريش لا شرك بعد ذلك. أعتقد الإنسان العادي العامي يكذب هذه الدعوة، الذي يدرك أن هناك لا يزال من يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يزال الذين يذبحون ويتقربون إلى الموتى بالذبائح والنذور، إلا إذا كان لا يفهم الإنسان معنى الشرك ولا معنى العبادة. وهؤلاء يصدق عليهم أنهم لا يعرفون الواقع. الذي يعرف واقع الناس اليوم لا يتردد في هذا، في أن الشرك واقع. وقال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار، هذا تفسير مجاهد. يقول الشارح وكلا القولين حق، كونه أمة الإمام الذي يقتدى به وهو المؤمن وحده في وقته لا منافاة بين القولين بل كلاهما حق، فقد كان الخليل عليه السلام كذلك، والله أعلم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، على أن نواصل إن شاء الله غدا كما كنا بتوفيق الله تعالى.